الحديث السابع عشر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. رواه النسائي.